الحديث السادس عشر عن عبد الرحمن بن عبد الله مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. نضر الله امرأ، النضرة الرونق، حسن المنظر، البهجة. نضر الله، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينضر وجه من يبلغ حديثه للناس، وأن يجعل في قلبه البهجة والسرور، النضرة والحبور، لأن الله رزقه علما فاستعمله في نفع الخلق. الرونق، النضرة دليل الرخاء ورفيف النعمة. نضر الله، قيل وجهه في الناس، يعني جعله وجيها، قيل حسن حاله، جمل وجهه، نضره، نعمه. ليه؟ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. إذن هذا إنسان سمع الحديث ففهم معناه فوعاها، ثانيا حفظها، ثالثا بلغها. هذا الدعاء لإنسان قام بالثلاثة: يحفظون السنن، سنن النبي عليه الصلاة والسلام، بوعي وفهم ويقظة، ثم يبلغونها بأمانة. وهذا الحديث أحد الأسباب التي اعتمد عليه الإمام النووي رحمه الله في جمع أربعينه، الأربعين النووية. من قام بهذه المراتب الثلاثة رزقه الله جمال الظاهر والباطن، لأن النظرة البهجة والحسن على الوجه، وبالتأكيد تتضمن في الداخل في القلب فرح القلب، سرور القلب، لذة القلب، ابتهاج الباطن. فجمع الله له بين البهجة والسرور والنظرة. وقال الله عن نعيم أهل الجنة: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة في الوجه وسرور في القلب. النعيم وطيب القلب يظهر على الوجه نضارة. قال تعالى عن أهل الجنة: ها، وجوه يومئذ ناضرة. وقال: هذه ما قلناها الآن، ولقاهم نظرة وسرورا. نبغى شيء ما قلنا؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. طيب، هذا الدعاء نظر الله لمن حافظ على سنته وفهم سنته وحفظ سنته وبلغ سنته، سعى في نشر السنة بين الناس. هذا من تجديد الدين مجازاة له، كما جدد الدين ونشر السنة في العالمين، أن يجدد الله في وجهه هذه النظرة ويعيد الرونق إلى وجهه والحسن. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث بيان فضل العلم ونشر السنة وشرح الأحاديث، تبليغ الأحاديث، حفظ الأحاديث، العمل بالأحاديث. قال ابن القيم: ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه. مفتاح دار السعادة. قوله: فرب حامل فقه ليس فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ينقل الدليل شخص إلى شخص يفهم منه أكثر من الناقل، وهذا من فوائد التبليغ أن يستفيد المبلغ، وقد يكون له فهم ووعي وفقه أكثر من المبلغ، فتحصل الفوائد العظيمة، تحصل استنباطات، تستفيد الأمة من اجتهادات المأخوذة من الأحكام من الأحاديث. نأتي إلى الشاهد من الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، لا يغل من الإغلال الخيانة. الغل قيل الغل قيل يعني في بعض الروايات لا يغل، في رواية لا يغل، ورواية لا يغل. أما بالنسبة يغل من الإغلال وهي الخيانة، وأما بالنسبة يغل بفتح الياء من الغل وهو الحقد والضغينة. ما هو الفرق بين الغل والغل؟ الغل هو القيد بضم الغين، القيد، الأغلال جمع غل، أما الغل بكسر الغين الحقد الضغينة. لا يغل لا يدخله ضغينة تزيل عن الحق، فهذه الخلال تستصلح بها القلوب، ومن تمسك بها طهر الله بها قلبه من الشر والفساد. هذه الخصال تنفي الغل. قال ابن القيم: لا يبقى فيه غل، من عمل بها نفى وطرد الغل وأخرجه من قلبه، ولن يحمل قلبه غلا، بل إن هذه الثلاثة تنقي القلب من الغل. فالقلب يغل على الشرك، ويغل على الغش، يغل على البدعة والضلالة، وهذه الثلاثة الشرك والغش والخروج عن جماعة المسلمين تملأه دغلا وغلا. فإذا جرد الإخلاص والنصح وتابع السنة نفى ذلك. وقوله لا يغل أو لا يغل عليهن قلب مسلم فيها أثر هذه الأشياء في القلب. إخلاص العمل لله أولا، وهذا مطلوب في كل عبادة، مطلوب في كل عمل صالح، ولن يكون العمل صالحا إلا بركنه الأول وهو الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. إنما الأعمال بالنيات. قال العلامة الطيبي رحمه الله: الخيانة في إخلاص العمل هي رؤية الغير، يعني وأنت تعمل لا تنظر إلى عين بشر، اعمل لله، لا يهمك نظرة إنسان، لا تراعي ذلك، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. عندما يصرف ويخرج هذا من القلب فإن القلب يسلم، يصبح صحيحا. الصحة القلبية، صحة القلب، كما قال تعالى: لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص قلبه لربه صرف الله عنه دواعي الفحشاء، وصرف عنه التعلق بالفاحشة الوقوع فيها. ولما قال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، استثنى، قال: إلا عبادك منهم المخلصين. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة. طيب، إخلاص العمل لله هذا واحد. ثانيا، مناصحة أئمة المسلمين. فمن نصح الأئمة والأمة برئ من الغل. ولزوم جماعة المسلمين القائمة بالحق التي تحكم بالشرع، لهم إمام لا يجوز الخروج عليه، بل إن السبيل في التعامل معه ومعهم المناصحة، وهذه المناصحة تخرج الغلة، تبعد الفساد عن القلب، وتجعل. ولزوم جماعتهم كما جاء في الحديث، يعني جماعة أهل السنة، هم سموا أهل السنة والجماعة لاجتماعهم على السنة. ليش سموا أهل السنة والجماعة؟ السنة طريقة النبوية المحمدية، محمد صلى الله عليه وسلم، والجماعة لأنهم اجتمعوا عليها، ما تفرقوا مثل أهل الأهواء متفرقين، أحزاب متناحرين متدابرين، لا، مجتمعين، كلهم مجتمعين على هذه السنة. لكن لما ترى الفرق، رافضة، خوارج، معتزلة، قدرية، مرجئة، جبرية، وهكذا، خلاص فرقوا دينهم شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا جئت كذلك إلى هذه الطرق الصوفية الذين يقدسون مشايخهم تقديسا ويجعلونهم فوق مرتبة الأنبياء بعضهم، ومتناحرين، ما يرضى الواحد يذهب إلى شيخ الثاني، هذه مصيبة كبيرة. رفاعية، قادرية، نقشبندية، عيدروسية، الكمالية، المرسية، البدوية، الفلان، خلاص فرق المسلمين. المسلمون أمة واحدة، جماعة واحدة، أهل السنة، الطائفة الناجية، هذه، هؤلاء يوم القيامة الله يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. أسعد الناس من يدعى بمحمد صلى الله عليه وسلم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ندعوهم بإمامهم. فلما يقال: يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هنا السعادة. ومن هم هؤلاء الذين يتبعون السنة؟ يعني عندهم القرآن وشرح القرآن وهو الأحاديث، مكبين على السنة. وين الأحاديث؟ إيش صحتها؟ ما شرحها؟ كيف العمل بها؟ كيف تبليغها؟ هذا شغلهم. ولذلك يعني تظن يعني مثلا أن الأئمة الحديث هؤلاء، يعني ابتداء من كبار الرواة، يعني أبو هريرة وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت، ويعني كبار الرواة، بن مسعود، عبد الله بن عمرو، أنس، ثم أنزل إلى من بعدهم، يعني من كبار الرواة، خلاص، سعيد بن مسيب، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، وعلقمة، وانت ماشي، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، والأوزاعي، والزهري طبعا، وبعد وانت اذهب شعبة بن الحجاج، ثم روح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد ودارقطني والبيهقي وطبراني هذول أهل الحديث، أهل السنة. هؤلاء نضر الله امرأتي، هذا اللي يجمع أرجاس طول عمره يجمع في صحيح البخاري كم سنة، يحفظ له 1000 حديث، 600,000 حديث يختار منها حتى يخرج لنا هذا الصحيح، يعني بدون المكررات إيش يعني قرابة 3,000 حديث. قال النصح، مناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المانعة من دخول العدو عليهم، فمن لزم جماعة المسلمين أهل السنة أحاطت به تلك الدعوة. هذه الدعوة تجمع شمل الأمة، تلم شعث الأمة. هذا الحديث فيه الحرص على الإجماع والحرص على الاجتماع وتعلم شرائع الإسلام ونقلها إلى الغير وتناقل الأحاديث ونشر الأحاديث، يعني كل ما جاءك حديث صحيح من موثوق أو جهة موثوقة أو كتاب موثوق أو عالم موثوق وسارعت إلى نشره بوسائل النشر هذه الآن، مواقع التواصل ووسائل النشر الإلكتروني، هذا هذا هذا هذا داخل في الحديث. وكذلك لما يحس الإنسان المسلم أن المسلمين إخوانه وأن الجماعة واحدة، سواء كان العراق، في الشام، في اليمن، عجاز، الهند، السند، مغرب، كلهم وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطان. تخيل الآن حديث التحيات، كل يوم نحن ماذا نفعل؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وندعو لهم كل حصر، كل صلاة، في كل صلاة. هذه الثلاث خصال في الحديث تجمع أصول الدين وقواعده، تجمع الحقوق، تنظم مصالح الدنيا والآخرة، فحق لله وحق لعباده، وحق الله أن تعبده لا تشرك به شيئا وهو معنى إخلاص العمل لله، وحقوق العباد قسمان خاص وعام. الخاص بر كل إنسان والديه، حق زوجته عليه ونحو ذلك. وحقوق العامة الناس نوعان، رعاة ورعية. حقوق الرعاة مناصحتهم، تدلهم على الخير، تحذرهم من الشر، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، تعينهم على الحق. والعامة تعلمهم، تعظهم، تعاون معهم على الخير. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه المناصحة ولزوم الجماعة. والنصيحة الخاصة لكل مسلم، النصيحة الخاصة لكل مسلم أن يؤدي إليه الحق إذا رآه على منكر وعظه، ورآه على معروف شجعه وأيده وشاركه. وسنأتي بمشيئة الله تعالى على بقية 40.